المبحث الرابع والعشرون أقسام التفسير. إن الناظر لكتب التفاسير التي خلفها علماء الإسلام يرى تنوعا كبيرا بينها، بحيث يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام بالنظر إلى عدة اعتبارات. ولقد أرجع المتخصصون تلك الأقسام إلى اعتبارات ثلاثة: اعتبار المصادر، واعتبار التناول والعرض، واعتبار الاتجاهات. وهذه الاعتبارات لم يراعي فيها المقابلة، فلم تكن العلاقة بينها علاقة تناقض. ذكر الزركشي في البرهان أقسام التفسير عند ابن عباس وهي أربعة: 1. حلال وحرام، لا يعذر أحد بجهالته، فهو ما تبادر إلى الأفهام معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد، وكل لفظ أفاد معنى واحدة جلية يعلم أنه مراد الله تعالى. فهذا القسم لا يلتبس تأويله، إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أنه لا شريك له في الألوهية. 2. تفسير تفسره العرب بألسنتها، وهو ما يرجع إلى لسانهم من اللغة والإعراب. 3. تفسير تفسره العلماء، فهو الذي يغضب عليه إطلاق التأويل، وذلك باستنباط الأحكام وبيان المجمل وتخصيص العموم، وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا، فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه اعتمادا على الدلائل والشواهد دون مجرى الرأي. 4. تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو ما يجري مجرى الغيوب، كالآيات التي تذكر فيها الساعة والروح والحروف المقطعة، وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره، ولا طريق إلا ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآن أو الحديث أو إجماع الأمة على تأويله. أقسام التفسير باعتبار المصادر: 1. التفسير بالمأثور، وما يعتمد على القرآن أو السنة أو كلام الصحابة بيانا لمراد الله تعالى من كتابه. ألف، مثال ما جاء في القرآن قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، فإنها بيان للفظ ما يتلى عليكم من قوله سبحانه: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. باء، مثال ما جاء في السنة شرحا للقرآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القوة بالرمي في قوله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. 2. التفسير بالرأي هو ما يعتمد على الاجتهاد، فإن كان الاجتهاد موفقا أي مستندا إلى النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التحرز عن الضعيف والموضوع والأخذ بقول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه والأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى ما لا يدل عليه كثير من كلام العرب والأخذ بما يقتضيه الكلام بعيدا عن الجهالة والضلالة، فالتفسير به محمود وإلا فمذموم. 3. التفسير الإرشادي هو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف، ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر والمراد أيضا. حكم التفسير بالمأثور: التفسير بالمأثور هو الذي يجب اتباعه والأخذ به، لأنه طريق معرفة صحيحة، وهو آمن سبيل للحفظ من الزلل والزيغ في كتاب الله بشرط صحة المرويات والنقل. حكم التفسير بالرأي: وتفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل حرام، لا يجوز تعاطيه. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقد اختلف العلماء في حكمه. أدلة المانعين: الأول، أن التفسير بالرأي قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم منهي عنه، فالتفسير بالرأي منهي عنه لقوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الثاني، الحديثان الآتيان ما يرويه الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وما يرويه أبو داود عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. الثالث ما ورد عن الصحابة والتابعين من أنهم كانوا يتحرجون عن القول في القرآن بآرائهم، ومن ذلك ما روي عن الصديق رضي الله عنه أنه قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في القرآن برأيي أو بما لا أعلم. أدلة المجيزين: الأول أن الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ووجه الاستدلال أن الله تعالى حث على تدبر القرآن والاعتبار بآياته والاتعاظ بمواعظه، وهذا يدل على أن أولي الألباب عليهم أن يتأولوا ما لم يستأثروا الله بعلمه، لأن التدبر والاتعاظ فرع الفهم والتفقه في كتاب الله. الثاني أن رسول صلى الله عليه وسلم قال في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلو كان التأويل مقصورا على السماع والنقل للفظ التنزيل لما كان هناك فائدة لتخصيصه. الثالث: لو كان التفسير بالرأي غير جائز لتعطل كثير من الأحكام واللازم باطل. ووجه الملازمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تفسير كل آية، والمجتهد مأجور وإن أخطأ ما دام غرضه الوصول إلى الحق والصواب. ويمكن أن يجعل الخلاف لفظيا بأن يحمل كلام المجيزين للتفسير بالرأي على التفسير بالرأي المحمود، فإنه يكون حينئذ موافقا لكتب الله وسنة رسوله وكلام العرب، وهذا جائز. ويحمل كلام المانعين للتفسير بالرأي المذموم الذي فقدت شروطه السابقة، فإنه يكون حينئذ مخالفا للأدلة الشرعية واللغة العربية، وهذا غير جائز. حكم التفسير الإشاري: وقد اختلف العلماء في التفسير المذكور، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه. وقال الزركشي في البرهان: كلام الصوفية في تفسير القرآن قيل إنه ليس بتفسير، وإنما هو معان ومواجيد يجدونها عند التلاوة، كقول بعضهم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. إن المراد النفس، يريدون أن علة الأمر بقتال من يلين هي القرب، وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه. وقال التفتازاني: وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها، ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف لأرباب السلوك يمكن التوفيق بينها وبين الظواهر المرادة، فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان. والفرق بين تفسير الصوفية المسمى بالتفسير الإشاري وبين تفسير الباطنية الملاحدة هو أن الصوفية لا يمنعون إرادة الظاهر، بل يحضون عليه ويقولون لا بد منه أولا، إذ من ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم الظاهر كمن ادعى بلوغ سطح البيت قبل أن يجاوز الباب. وأما الباطنية فإنهم يقولون إن الظاهر غير مراد أصلا، وإنما المراد الباطن، وقصدهم نفي الشريعة. شروط قبول التفسير الإشاري: ألا يتنافى وما يظهر من معنى النظم الكريم، ألا يدعى أنه المراد وحده دون الظاهر، ألا يكون تأويلا بعيدا سخيفا كتفسير بعضهم قوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين، يجعل كلمة لمع ماضيا وكلمة المحسنين مفعولة، ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي، أن يكون له شواهد شرعي، أن يكون له شاهد شرعي يؤيده. وجدير بالذكر أن هذه الشروط لقبوله بمعنى عدم رفضه فحسب، وليست شروطا لوجوب اتباعه والأخذ به، ذلك لأنه لا يتنافى وظاهر القرآن، ثم إن له شاهدا يعضده من الشرع، وكل ما كان كذلك لا يرفض، وإنما لم يجب الأخذ به لأن النظم الكريم لم يوضع للدلالة عليه، بل هو من قبيل الإلهامات التي تلوح لأصحابها غير منضبطة بلغة ولا مقيدة بقوانين. أقسام التفسير باعتبار تناوله وعرضه: الأول التفسير التحليلي، وهو شرح النص القرآني على الترتيب من خلال مباحث الألفاظ من شرح المفردات وتوجيه الإعراب وذكر القراءات فيها، وكذلك من خلال المعاني من تقرير ما تضمنه النص القرآني من توجيهات وتفاصيل الأحكام نحو التفسير الكبير وتفسير ابن كثير وغير ذلك. الثاني التفسير الإجمالي، وهو عرض المعنى القرآني عرضا مجملا يقتصر فيه على شرح ما يحتاج إلى بيان من الألفاظ بالقدر الضروري للمعرفة، وعلى ذكر المعنى العام بالإيجاز نحو تفسير الجلالين وتفسير المنير للشيخ النووي البنتاني وغير ذلك. الثالث التفسير الموضوعي، وهو أن يتناول المفسر موضوعا معينا ويتتبع جوانبه كلها من خلال القرآن نحو التصوير الفني في القرآن ومشاهد القيامة في القرآن للشهيد سيد قطب والنبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله طراز وغير ذلك. الرابع التفسير المقارن، وهو أن يعرض المفسر أقوال المفسرين في تفسير الآيات ودراستها وتحقيقها ثم مقارنتها، وقد يحللها وقد يرجع بعضها إلى بعض نحو صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني والتفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي وغير ذلك. أقسام التفسير باعتبار الاتجاهات: الأول التفسير العلمي، وهو الذي تخضع فيه ألفاظ القرآن للاصطلاحات العلمية ويستخرج منها سائر العلوم والآراء الفلسفية، مثل كتاب جواهر القرآن للإمام الغزالي والجواهر للشيخ طنطاوي الجوهري. الثاني التفسير المذهبي، وهو الذي يفسر القرآن ويتعصب لمذهب معين يحمل على التعسف في تفسير الآيات وتأويلها انتصارا لمذهبه، ويشتد في الرأي على المخالفين مثل الكشاف للزمخشري المعتزلي ومجمع البيان للطبرسي والشيعي. الثالث التفسير الفقهي، وهو الذي يتناول آيات الأحكام في القرآن ويستخرج من الأدلة الفقهية ويوضحها توضيحا لصالح مذهب معين، مثل الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي وأحكام القرآن للجصاص. الرابع التفسير الأدبي الاجتماعي، وهو الذي يفسر القرآن تفسيرا أدبيا اجتماعيا ويطبق الآيات المنزلة على ما في الكون من سنن الاجتماع، مثل تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا والتفسير المراغي.